هل هناك فرق بين صلاة التطوع وصلاة النفل وصلاة الراتبة؟ كلها تطوع، النفل والراتبة كلها تطوع، ثم تطوع ما عدا الخمس صلوات ثم تطوع، سواء صلاة ضحى أو وتر أو رواتب كلها ثم تطوع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.